صراط الذين

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم

وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أستمع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم واهتدوا ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو ولا قال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله سميع بما تعملون. سمع الله منك الحمد. الله أكبر.